قطرات الندى. أغنية لعينيها. من عهد مينا نغزل الأنوار ونضيء درب السائرين حيارا، الناس في صمت الرمال ونيلنا أحيا الرمال وأنطق الأحجار. قد كان يسري خاشعا حتى إذا ما حل من فيس استقر وحارا، نبتت له كفان ضارعتان نحو الله وانساب الهدى أنهارا، وجثى هنالك داعيا يا ربنا أرسل سماءك ها هنا مدرارا. والآن يسري مثل دمع حبيبتي يروي الضلوع وينثر الأزهار. للنيل والأحجار حسن ناطق، لكن سرا في الجماد توارى. حار الذين تفكروا لله در حجارة لا تعلن الأسرار. يا مصر يا سر الإله بأرضه، نفديك إن مال الزمان وجارا. من كان يا أمة الدنا لك ناصرا فجميعنا صرنا له أنصارا. من أجل عينيك الجميلة كلنا يهوى الردى ويعاند الإعصار. إني أحبك والسيوف نواهل وجدار قلبي كاد أن ينهار. فلتنزعي ثوب السكون وكسري كل القيود وحطمي الأسوار. صبي كوس النور في أحداقنا كي يصبح الليل الطويل نهارا. شعر الشاعر الدكتور محروس بريك. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. هندسة إذاعية أشرف سمير. أداء عزة سعد الدين.